شيخنا نبدأ هذا السؤال حفظكم الله. هذه الأخت حصة عبر تويتر تقول: ما نصيحتكم حفظكم الله لمن ضاقت عليهم الدنيا، وهل هناك دعاء مشروع قوله أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصابه هم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الدنيا دار شقاء وعناء، والإنسان فيها يتعرض لكثير من الأمور التي ربما ضيقت عليه معيشته أو كدرت عليه خاطرة أو جلبت له الحزن وما أشبه ذلك. وعلى الإنسان أن يرضى بما كتب الله له، وأن يعلم أن ذلك خير له في عاجل أمره وأجله، وأن ما يصيبه إنما هو مقدر مكتوب، قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يسأل الله أن يفرج همه ويكشف غمه. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في وقت ليس بوقت صلاة، فوجد أبا أمامة الباهلي في المسجد فسأله عن سبب وجوده في المسجد، فقال: هموم وديون ركبتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم ومن الحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: فقلتها فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. فجميل أن يكثر الإنسان من هذا الدعاء ومن غيره، والأدعية الواردة كثيرة لا تخفى على الجميع. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. معنا اتصال من جدة مع الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. الله يحفظك ويرعاك، الله ينفع بك إن شاء الله. وإياكم. يا شيخ، السؤال الأول بالنسبة للصلاة في قراءة الفاتحة، في الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، هل يجوز التكرار إذا كنت أصلي مع نفسي في البيت أو كنت أم بالناس؟ هل يجوز إني أوقف عليها مرة إياك نعبد وارجع فيها، ولا هذا يعتبر بدعة؟ هذا السؤال الأول. الأصل هو عدم التكرار، لكن لو كررها الإنسان لسبب أو لآخر ولم يكثر التكرار فيرجى ألا يكون عليه بأس، وإلا فالأصل عدم التكرار. الله يجزاك خير. طيب بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم، طبعا فيها خلاف بعض الأئمة السكتة اللي هي بعد قراءة الفاتحة ما يسكت فيها، يعني السنة ورد فيها إنه ما فيها، يكون السكوت نفس بسيط، ما في مجال المأموم يقرأ الفاتحة. هل إذا المأموم ما قرأ الفاتحة يعتم أو يكون يلحق على شيء؟ من المعلوم أن المسألة خلافية كما أشرت إليها، على أقوال ثلاثة: قول بوجوب قراءتها في الجميع في السرية والجهرية، وقول بعدم الوجوب في الجميع ويتحملها الإمام عن المأموم، وقول بالتفرقة بين السرية والجهرية، فتقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية. والذي يظهر لنا والله أعلم أنها تقرأ في الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث آخر قال: أيما صلاة أقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. والحديث في هذا متعارضة، لكن الذي يظهر لنا الأخذ بالرأي القائل بقراءتها في السرية والجهرية، أولا لأنه أخذ بالأحوط وفيه خروج من الخلاف، والأحاديث العامة تتناول الصلاة السرية والجهرية على حد سواء، لكن لو قدر أن الإنسان لم يقرأها لسبب أو لآخر فصلاته إن شاء الله صحيحة ويتحمل الإمام عنه ذلك، لكن ما استطاع أن يقرأ، وإن أمكن أن تكون هناك سكتات للإمام يقرأ المأموم فيها حتى يجمع بين هذه الأحاديث وبين قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن ذلك ورد في الصلاة، فإن أمكن أن يجمع الإنسان بين قراءتها وبين استماع القراءة بأن يستغل سكتات الإمام ليقرأ فيها فذلك هو الأفضل. نعم أحمد الله يعطيك العافية. معنا من الدمام الأخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. كان عندي سؤال، إذا ترك الإنسان صلاة عمد والصلاة كانت كثيرة يعني سنة ترك الصلاة، فكيف هل وجب عليه أنه يقضيها؟ الصلوات المفروضة تركها ذنب عظيم وإثم كبير، وبخاصة إذا كان عمدا، حتى ذهب جمع من العلماء إلى أن تركها عمدا يؤدي إلى الكفر، بل قالوا إن هو عمدا ذهبوا إلى أن يؤدي إلى الكفر حتى ولو كان معترفا بوجوبها، وأما إذا كان جاحدا لوجوبها فبالإجماع فإنه يكفر، وإنما الخلاف إذا تركها تساهلا متعمدا مع اعترافه بوجوبها، فهذا هو محل الخلاف هل يكفر أو لا يكفر، فالذنب عظيم والإثم كبير، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الصلوات في أوقاتها، لكن من تركها فترة طويلة وشق عليه قضاؤها إن تيسر له أن يقضيها ولو مع شيء من المشقة فعليه القضاء، وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يتوب ويستغفر ويكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهناك من العلماء كما ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره أن الصلاة المتروكة عمدا لا تقضى، وأن الإنسان ولو صلى الدهر كله فإنه لا يكون قضاء تلك الصلاة، لكن لعل القول بالقضاء مع وعدم المشقة الكبيرة، وأما كانت لسنوات طويلة فليتوب وليستغفر وليكثر من الحسنات، ولعل الله أن يغفر لنا وله. هل يجوز أنه يصلي الفرض فرضين حتى يقضي معلي؟ لا، إذا أراد أن يقضي فإنه يقضي الصلوات متتالية يوما بعد يوم، يقضي صلوات اليوم كاملة، الفجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء، ولا يقضي الظهر مع الظهر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء. نعم. لك سؤال ثالث عمر. السؤال الثاني، هل أقرأ الفاتحة بعد الإمام ولا مع الإمام؟ إن تيسر لك أن تقرأها بعد الإمام فهو أفضل، وقد سبق أن نبهنا إلى هذا في أول حلقة. في سؤال ولا خلاص عمر؟ طيب شكرا لك عمر، الله يعطيك العافية وأحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا الأخ أمين. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا وجزاكم الله عنا كل خير يا خلاص. بخير بفضل الله. لو تكرمتم عندي سؤالين. السؤال الأول، جزاكم الله خير يا أخي، أنا قبل فترة طويلة ربنا رزقني بمولودة الحمد لله، ولكن ظروفي ما استطعت أن أعمل العقيقة، فإيش اللي ترتب عليه في الموضوع هذا من قبل فترة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، دقيقة أمين اسمع الجواب حبيبك، تفضل شيخ. العقيقة مندوب إليها وهي سنة مؤكدة، وتحسن المبادرة إلى ذبحها، والأفضل أن تذبح في اليوم السابع، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات استوت بقية الأيام. لكن لو أن الإنسان تأخر لأسابيع أو لأشهر لسبب أو لآخر فإنه يأتي بها ويرجى أن تقع موقعها. سؤالك الثاني يا مين؟ سؤالي الثاني شيخنا، والدتي حول قبل 37 سنة أو 38 سنة كانت حامل، وربنا رزقها بولد، ولكن كانت أيام ما هي حامل كان رمضان، وما صامت رمضان في هذاك الوقت، ومن هذاك اليوم ما قضت الفترة هذه. فقبل فترة قالت لي الموضوع ده، وهي الآن كبيرة في السن وكذا، فإيش اللي ترتب عليه أنا كابنها في الموضوع هذا على أنه تأخذ كفارة رمضان؟ إن كانت تستطيع القضاء الآن فعليها أن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، لأن هذا هو واجبها، والأصل أنها تقضي بعد قدرتها على القضاء. المفترض أنها قضت بعدما ذهب رمضان ووضعت حملها وبادرت إلى القضاء، وهي لا شك أنها أخطأت ويخشى عليها من الإثم، لكن ما دام قد حصل ما حصل فإن كانت تستطيع أن تقضي فلتقضي، وإن كانت تستطيع لكبر سنها أجزها عن الصيام فإنها تطعم وتكثر من الاستغفار، أما أنت فليس عليك شيء. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. معنا من تبوك الأخت أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة ممكن؟ تفضل. الأول، السؤال الأول بالنسبة لقيام الليل في السفر، يعني أنا لما أسافر هل أقيم الليل؟ يعني أنا أصلي الوتر بس هل أقيم الليل؟ يعني أنا بالعادة هنا لما أكون في بلدي أقيم الليل بفضل الله، لكن لما أسافر يعني ما تكون مثلا لمدة محددة أو شيء، حكم قيام الليل في السفر؟ تفضل. بالنسبة للمسافر تسقط عنه نوافل الراتبة، يعني راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، أما راتبة الفجر فإنها تؤدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك راتبة الفجر حضرا ولا سفرا. والرواتب تترك في السفر، ابن عمر رضي الله عنه لما سئل لماذا لم يؤدي الرواتب قال لو كنت متنفلا لأتممت. أما ما عدا الرواتب من السنن المطلقة، سنة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء إلى آخره، فإن تلك السنن تشرع في الحضر وتشرع في السفر، ومن ذلك قيام الليل، تهجد في الليل يشرع في السفر كما يشرع في الحضر. الوتر يتأكد في السفر وفي الحضر، لكن ما عدا الوتر فإنها في السفر كما هي في الحضر، إن أتى بها الإنسان فحسن، وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه، وإنما الذي يسقط في السفر الرواتب باستثناء راتبة الفجر. تمام. طيب بالنسبة يا شيخ، أنا عندي شقة في المدينة مأجرتها سنوي، لما أروح المدينة هل أقصر في الصلاة ولا أتمها؟ ما دام أن هذه الشقة مؤجرة وأنك لا تذهبين إليها، فإن كانت مدة إقامتك دون 4 أيام فلك أن تترخصي برخص السفر، وإن كانت أكثر من 4 أيام فلا تترخصي برخص السفر، لأن الأخذ بالإتمام بعد فيما يزيد على 4 أيام هو القول الأحوط. إن كانت المسألة محل خلاف، هناك من 10 أيام أو 15 يوما أو 19 يوما، وهناك من أطلق، وهناك من ربط الأمر بالعرف فما عد سفرا عرفا، فللإنسان أن يترخص برخص السفر وما لم يعد كذلك فلا يترخص به. تمام، الله يعطيك العافية. طيب بالنسبة لسجود التلاوة، لما أقرأ قرآن أنا بعد صلاة الفجر، قبل كم يوم سمعت واحد من المشايخ قال إنه سألوا أحد إنه ما يجوز وقت النهي اللي هو بعد صلاة الفجر السجود، هل هذا الكلام يعني أخذ فيه ولا ما أخذ فيه؟ ماني عارفة. الذي يظهر والله أعلم أن سجود التلاوة يؤدى حتى في وقت النهي. أولا أنه لا يعد صلاة، هو سجود فقط، والنهي في هذه الأوقات إنما ورد عن الصلوات. وثانيا أنه ذا سبب، وجمع من العلماء يرون أن الصلوات ذوات الأسباب تؤدى حتى في وقت النهي. تمام، الله يجزاك خير، يعطيك العافية. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. من الرسالة شيخنا حفظكم الله التي وردت للبرنامج عبر تويتر، هذه بنت آدم تقول: هناك ورثة ورثوا مالا واشتروا به عمارة، أخذ كل ذكر شقة مستقلة له، وأخذت الأم وابنتها الوحيدة شقة واحدة لهن. السؤال تقول: الأم تريد أن تهب هذه الشقة لهذه البنت سواء في حياتها وبعد مماتها بعد أخذ رضا بقية الأخوة، فهل تجوز هذه الهبة؟ أما في حياتها فلا مانع من ذلك إذا وافق بقية الأولاد من البنين والبنات موافقة حقيقية وليست مجاملة، فلا مانع أن تهبها لهذه البنت، لأنها لعلها تلحظ ملحظا معينا في حاجة هذه البنت لسبب أو لآخر، لكن لا بد أن يوافق البقية موافقة حقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد البنين والبنات، كما في قصة النعمان بن بشير حينما وهبه والده غلاما وأراد أن أشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قل أكل ولدك أعطيت؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، إلى آخر الروايات التي وردت في شأن هذه القصة. أحسن لكم. أيضا من أسئلة حفظكم الله، هذا سائل يقول: إذا مات من قد رفع عنه القلم وهو مجنون أو معتوه وكبر سنه ومات، هل يصلى عليه ويقال اللهم اغفر له وارحم، مع أننا نعتقد أنه لا ذنوب عليه؟ وهل أيضا في التعزية يقال رحم الله وغفر الله لميتكم، أو كيف يقال؟ هو كغيره من المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، لأنه محكوم له بالإسلام تبعا لوالديه حتى وإن كان قد ولد معتوها، ويدعى له بالرحمة، فالرحمة مطلوبة في جميع الحالات. مسألة المغفرة، هو ليس له ذنوب، ومن ثم فالتركيز على الدعاء بالرحمة لعله أقرب. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. معنا من الجبال سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هلا يا شيخنا، جزيت خيرا عن منطقة دموم من فتاوى وفي يد للناس وإياكم المستمعين والمستمعات. اللهم أمين. الله يكرمك، هل يجوز جمع النذر مع الأضحية؟ الأضحية عبادة مستقلة فلا تجمع مع غيرها، والذي أفهم من سؤالك أن هناك نذر بذبح ذبيحة. نعم. لا، النذر يؤدى وحده والأضحية وحدها ولا تتداخل، لكن النذر أولا هو مكروه ومنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الإنسان فإن كان نذر طاعة، كما لو قال نذرت أن أذبح ذبيحة للفقراء، فهذا نذر طاعة ويتعين عليه الوفاء به. أما لو كان نذرا قال نذرت أن أذبح ذبيحة ولم يرد للفقراء، أو قال نذرت أن أذبح ذبيحة لفلان أو ما أشبه ذلك، فهو بالخيار بين أن يفي بنذره أو أن يكفر الولد عندي الولد عندي الحمد لله ختم القرآن، ووالدته كانت يعني كانت نذرة ان لو الولد ختم بذبح له ذبيحة. يعني كانها أردت بذلك شكرا لله، وهو شكر طاعة. نعم. وفي هذه الحالة تفي بنذرها. طيب. السؤال الثاني الله يكرمك علشان ما طولش عليكم. نعم. احنا انا مصري، وطبعا في ناس بتاخد من هنا سيارات باسماء ذوي الاحتياجات الخاصه معاقين، مقابل انه يعطيه مبلغ، يتفق معاه ان بعطيك مبلغ بغرض يعني ان السياره تنزل معفاه من الجمارك او قيمه الجمرك تبقى جليله. هل في ذلك ايه حكم الشرع في الموقف ده او في الحاله دي؟ التحايل بمختلف اشكاله وصوره وايا كان السبب الدافع اليه محرم، وما سأل عنه الاخ السائل هو ضرب من الضوب التحايل، فلا يجوز ولا يجوز التعاون معه، والتحايل كله محرم. لا تستحل محارم الله بأدنى الحيل كما قاله الذي لا ينطق عن الهوى. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، السلام عليكم. معنا من القوم هذا الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدكم. يعني عندي سؤالين. السؤال الأول، سنة العصر أنا أصليها أربع، هل يجوز أصليها تشهد واحد وأسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، والمراد قبل صلاة العصر، وهذه سنة وليست راتبة، وإن كان قيل في الحديث ما قيل، لكنه صالح للاحتجاج في الجملة. ويصليها الإنسان بتسليمين، يصليها مثنى مثنى، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في بعض الألفاظ صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، فتصلى بتشهدين وتسليمين. جميل. السؤال الثاني عن صلاة الجماعة في المسجد، يعني هل الأئمة أربعة اختلفوا ولا اجتمعوا عليها؟ يعني الإمام فقط اللي أوجبها. صلاة الجماعة مؤكدة، هي واجبة على الراجح من أقوال العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أم مكتوم وهو فاقد البصر وشكى ما يجد من صعوبة عند إتيانه للمسجد، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن أن يصلي في بيته، ثم ناداه وسأله، فلما عاد السؤال قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فمسألة صلاة الجماعة مسألة غاية في الأهمية، وإن قال من قال من العلماء بأنها سنة مؤكدة، لكن الأحاديث تؤكد القول بالوجوب. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، أحسن إليكم. معنا من جدة الأخت أم علي. أم علي. أيوه. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الشيخ، عندي الوالد الله يحفظه. آمين. ما يصرف على الوالدة، يعني حتى أساسيات البيت اللي يعني أساسيات ما يجيبها إلا نادر ما ندر، فتقوم الوالدة الله يحفظها إن شاء الله تأخذ يعني بدون علم الوالد يعني وتتصدق، هل تقبل صدقتها يا شيخ أم لا؟ أما أن تأخذ لنفقة البيت بقدر الحاجة وبقدر ما جرى به العرف فهذا حق لها، فقد جاء هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقد أذن لها أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم ما يكفيها ويكفي وولدها بالمعروف، وأما أن تأخذ لتتصدق فلا. جزاك الله خير يا شيخ. طيب يا شيخ، الوالد الله يعطيه العافية إن شاء الله ويطول في عمره، نشأ يتيم الأب، تربى على عادات وعلى تقاليد يعني عقدية خاطئة زي التطير والتشاؤم والأشياء هذه. كبرنا يا شيخ وعرفنا أن هذا الشيء حرام ولا يجوز. الآن هل على والدي دم؟ مع أننا دائما نعلمه، بس أنتم أعلموا واشرحوا له، وإن لم يقبل منكم فأتوا بأشخاص يقبل منهم يبينون له وجه الصواب ووجه الخطأ وينهونه عما هو عليه، فإن أخذ بكلامهم وبكلامكم فذاك، وإن لم يأخذ فإن الله يعاقبه على قدر ذنبه والله غفور رحيم وإن كان شديد العقاب. الله المستعان. حتى على جهله يا شيخ، على أن جاهل ما قرأ ولا كتب ولا تعلم، إذا علم فقد زال جهله، إذا علم بأن هذه الأشياء محرمة فيتعين عليه أن يمتنع عنها لأنه لم يعد معذورا. الله المستعان. طيب السؤال الأخير يا شيخ الله يعطيك العافية، أنا انظلمت من أقرب الأقرباء عندي، فبعض الأحيان أضطر أني أدعي عليهم يا شيخ، هل علي ذنب؟ أدعي لهم بالهداية والله يعوضك خيرا. الله يجزاك خير إن شاء الله يا شيخ، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شيخ حفظك الله، من الأسئلة علي غمتي عبر تويتر يقول، هل في صلاة الراتبة والسنن تكفي قراءة الفاتحة أم لابد أن نقرأ شيئا مما تيسر من القرآن؟ الأولى أن يقرأ الإنسان مع الفاتحة شيء، لكن قراءة الفاتحة كافية، حتى في الصلاة المفروضة تكفي قراءة الفاتحة، لكن الأولى أن يقرأ الإنسان مع الفاتحة شيء في ركعتي الفجر وفي ركعتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات الأربع، وفي الركعة الأخيرة من المغرب، وفي الركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر ومن العشاء. إن قرأ مع الفاتحة شيء فحسن، وإن لم يقرأ فلا شيء عليه. يفضل بعض العلماء أن يقرأ أحيانا مع الفاتحة، وإلا فصل بالنسبة للركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة في المغرب تقرأ الفاتحة وتكفي. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من المدينة الأخ يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي للشيخ الله يسعدك، أنا أؤخر الوتر اللي هو قيام الليل إلى قبل الفجر بنص ساعة، يعني أصحى قبل الفجر بنص ساعة وأصلي الوتر، وأحيانا يدخل علي الأذان، فهل هذا يدخل في الوتر ولا لازم يكون في وقت أبكر من كذا؟ إن تيسر أن تأتي بالوتر قبل الأذان فهذا هو الأولى، لكن لو قدر أنه أدركك أذان الفجر فأتي به وإن كان قد أذن، لكن احرص أن تبكر في الاستيقاظ لتؤدي الوتر وما كتب الله لك معه قبل الأذان. ومن يغلب على ظنه أنه لن يتمكن من الاستيقاظ في آخر الليل فليوتر أوله. بارك الله فيكم شيخ، شكرا لك وصلى الله عليك العافية. معنا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أنا عساك طيب. بخير بفضل الله. أبغى أسألك يا شيخ، أنا حفظك الله، بخصوص زكاة المال، هل زكاة المال فرضا هل أقدر أحولها فرضا من زكاة مال فرضا لشراء غرض معين، يعني لأسرة فقيرة؟ اي نعم. إذا كانت هذه الأسرة تخشى أن لا يحسنوا إدارة المال الذي تعطيهم إياه لأن المسؤول عنهم أخرق لا يحسن التصرف، ورأيت أن من مصلحتهم أن تشتري لهم أشياءهم في حاجة إليها، فسألهم قبل أن تشتري لهم، لأنه ربما اشتريت لهم أشياء هم ليسوا في حاجة إليها، وإلا فالأصل أنك تدفع الزكاة لهم نقودا. شكرا لك عبد الله. شيخ أيضا من أسئلة حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول، زوج أمي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب ولا يقرأ القرآن، هل عليه شيء جزاكم الله خيرا؟ ليس عليه شيء، لأن لا شك أنه مطلوب من الإنسان أن يتعلم ليقرأ، وإذا لم يكن قادرا على القراءة والكتابة فليحفظ ما يتيسر له من القرآن، ولا سيما ما يكون من الأمور الخاصة بالصلاة، فحفظه لما يؤدى في الصلاة أمر متعين. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الدمام أم عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، توفيت أمي رحمة الله عليها، غفر الله لنا ولها وللجميع يا أموات المسلمين. آمين. لا تنسونا من دعواتكم، غفر الله لها وعوضك خيرا وأحسن عزائك. آمين آمين. في سؤال يا شيخ. أين تفضل. أنا يا شيخ غسلت المالدة، يعني ساعدت في غسيلها وصليت عليها الظهر وصلاة الجنازة، بس يا شيخ أنا يوم جاني الخبر جاني نزيف مرة ونسيت وقتها يا شيخ أن عندي نزيف، ما تذكرت لليوم الثاني، هل علي شيء يا شيخ؟ لا ليس عليك شيء، وأسأل الله أن يحسن عزائك وأن يغفر لوالدتك وأن يعوضك فيها خيرا. آمين. الله يغفر لك. شكرا لك يا عمر، وأحسن الله عزائكم ورحم الله والدتك. شيخنا حفظكم الله، أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول: ما حكم التسمية بالأسماء مثل مسلم ومؤمن ومحسن؟ الأسماء التي فيها يعني نوع من التزكية يزكي فيها الإنسان نفسه، الأولى البعد عنها. بارك الله فيكم. أيضا عائشة تقول: هل يجوز أن يعطي زوجي أهلي من زكاة ماله؟ لا مانع أن يعطيهم، لأنهم هم بالنسبة له أجانب، لكن شريطة أن يكونوا من أهل الزكاة، أن يكونوا فقراء، وإلا فإعطائهم أمر حسن، وهو نوع من الصلة، هم أقارب، هم أصهارهم نوع من الأقارب، فيرجى أن يكون في ذلك فضل، لكن لا بد أن يتأكد أنهم من أهل الزكاة أنهم فقراء. أحسن الله عليكم. معنا من الخفج الأخ ثامر. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة. يا شيخ عندي سؤال، أنا عندي عامل مسلم وأحواله تعبانة شوي، هل يعني لو أعطيته الزكاة اللي عندي هو يعمل عندي براتب؟ إذا أعطيته من الزكاة لفقره وليس لأنه يعمل عندك، وإنما أعطيته لفقره وليس بغرض أن يجتهد في العمل، فلا مانع من ذلك لأنه كغيره من الفقراء. تمام. لا لا أنا أعطي عشان أحواله تعبان، ولا مش عشان لا مانع، لا مانع من ذلك. شكرا لك تامر، الله يعطيك العافية. شيخ أيضا هذا السؤال من إحدى الأخوات عبر تويتر، تقول: يا شيخ أمي عليها نذر أن تصوم شهر رجب، وصامت وبقي عليها 5 أيام لأن حصل لها حادث وكانت في المستشفى، ولما تعافت قضت هذه الأيام 5 وصامتها، هل فعلها ذلك صحيح؟ فعلها صحيح، لكن ما ينبغي أن تنذر الصيام، لا سيما صيام رجب، البعض قد يعتقد فيه اعتقادات غير صحيحة، فالأولى أنها لم تنذر، والنذر عموما ليس أمرا مطلوبا، لكنه إذا كان نذر طاعة فيتعين الوفاء به. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، معنا اتصال. طيب، من الأسئلة حفظكم الله شيخ، هذا سؤال يقول: ما هو ضابط الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء أن يتجاوز الإنسان الحد، إما أن يدعو على أحد بغير وجه حق، أو أن يسأل الله ما ليس حقا له، كان يسأل الله أن يجعله مخلدا في حياته، أو أن يجعله في مصاف الأنبياء، أو ما أشبه ذلك، فمثل هذه الأمور هي ضرب من أضرب التعدي في الدعاء. بارك الله فيكم. معنا فرحان من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسعدك. خير، الله يحفظك ويبارك فيك. الله يرضى لي عليك إن شاء الله وعلى من أخونا الكريم قدم البرنامج. طيب، الله يسعدك. تفضل. عند الوالدة توفت رحمة الله عليها، وكلمت كذا شيخ قال تطعم عنها عن كل يوم إطعام مسكين، وماني عارف كيفية الإطعام، الله يسعدك. يعني عليها الصيام ما صمته؟ نعم على صيام شهر كامل ما صامت، كانت مريض الله يرحمها وتوفت ما صامت. وكان ميؤوسا من شفائها. نعم هذه نعم فرضها الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين، يعني وجبة لكل مسكين. ولو أخرجت كيسا من الأرز الذي كيله وزنه 45 كيلو وأخرجت معه شيئا من اللدام ككرتوني دجاج أو ما أشبه، كان ذلك كافيا. يجزي عنك الأيام كلها؟ يجزي عن الأيام كلها وزيادة. شخص واحد عادي؟ وزيادة، أنت أعطيها شخص واحد ما في بأس. الله يرضى عليكم ويجعل ميزانكم الجنة. شكرا لك فرحان، الله يعطيك العافية. الشيخ بالنسبة للأخت التي قبل قليل بنت آدم عبر تويتر سألت عن إهداء الشقة لابنتها، تقول الشيخ ذكر أنها إذا كان ذلك في حياته ورضي الورثة فلا بأس، ولم يذكر بعد مماتها إذا كانت وصية بعد مماتها. لا، الوصية لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أحسن الله لكم. إلا إذا أجازها الورثة. إذا أجازها الورثة يعني أوصت وأجازها الورثة فإنها تنفذ. أحسن الله لكم. معنا من الرياض الأخ أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة. شيخنا، بس عندي استفسار بسيط. زوجتي كانت في بداية الحمل في رمضان فما قدرت أنها تصوم، فوها الآن والدة ورمضان قرب يعني، وتوها الحين جالسة ترضع المولود يعني، فهل عليها قضاء ولا في كفارة ولا؟ القضاء لا، عليها القضاء، القضاء متعين، إن استطاعت أن تقضي قبل رمضان فهذا هو واجبها، وإن لم تستطع لسبب أو لآخر لسبب الإرضاع أو غيره فإنها بعد رمضان تقضي، وإن تيسر لها أن تطعم مع الإرضاع يعني مع القضاء فحسن، إن كان تساهلت، وإن لم تكن تساهلت وإنما كان لعدم العذر فليس عليها شيء. فيا شيخ يعني تقدر أنها تقضي بعد رمضان، بعد هذا رمضان تقضي بعد رمضان، إذا لم تستطع أن تقضي في الأيام القادمة. جميل، بارك الله فيكم شيخنا. معنا من رابغ الأخ عبد الحكيم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يجزاك الخير يا شيخنا الفاضل. عندي سؤالين. وإياك. نعم تفضل. عندي السؤال الأول، إذا دخلت أنا وقت صلاة الفجر والإمام يصلي في الركعة الثانية ويجلس للتشهد، هو هل أنا أقرأ وقت جلوسه للتشهد أقرأ التشهد ولا أفضل قامت يعني؟ لا، تقرأ التشهد ولو أنك في أول الصلاة بالنسبة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإتمام به أن تفعل أفعاله وتقول أقواله. طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني، هل يجوز صلاة السنة النافلة الفجر بعد الفريضة؟ إذا لم يتيسر لك أن تؤديها قبل الفريضة فأديها بعد الفريضة، وإن أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس ارتفاعها فحسن، لكن أحيانا الإنسان ينسى فالمبادرة حسنة. لأنه أدخل أنا وقد يصلي الفرض فما يمكن أن أصلي السنة. إذا أديت الفرض مع الإمام فقم وأتي بالسنة الراتبة. جزاك الله خير. وإياك. شكرا عبد الحكيم، الله يعطيك العافية. شيخنا حفظكم الله، مساعد عبر تويتر يقول أب كتب بعض أملاكه لأبنائه وذكر أن هذه الأملاك تكون في ملك أبنائه بعد وفاته، وتوفي اثنان من أبنائه من أكثر من 15 سنة قبل وفاة الأب الذي توفي من 4 سنوات، هل يوزع الورث على باقي الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الوالد قد ورث هؤلاء الأولاد، فهل هم الذين هو الوحيد الذي ورثهم أو معه غيره؟ فيوزع ما تركه هؤلاء الأولاد على ورثتهم وعلى أبيهم، ونصيب الأب يصبح تركة لورثته من بعده. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. معنا اتصال، معنا أبو محمد. أبو محمد من الرياض. نعم، أحسن الله بخير. أبو محمد، عليكم السلام ورحمة الله. الله حليم. سؤالي للشيخ بعد إذنك. تفضل. لو سمعت يا شيخنا، بخصوص الاسترداد النقدي اللي هو الكاش باك في البنوك على البطاقات الائتمانية، إيه حكمه لو تكرر؟ ما فيه بأس، الكاش باك يعني المبالغ القليلة التي قد تعود إلى حساب الإنسان في حالة التعامل والمعروفة بكاش باك ما فيها بأس. طيب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. تفضل. بخصوص الزكوات هل يصح الواحد يخرج زكاة ماله على أخ لي يكون غير مقتدر ولا لا يجوز؟ على أخ له غير مقتدر؟ غير مقتدر نعم، يعني أحواله ضيقة شوي. طيب هل هو له أولاد هذا الأخ؟ نعم نعم معه أولاد نعم. ذكور؟ أولاده صغار يعني أكبر أولاده. أنا بغض النظر أنا قصدي أنه لو مات لما ورثه. لو مات لما ورثه فإنه يعطيه من زكاته. بل هو أولى من غيره. يعني نعطيه من زكاة المال ما لا بأس فيها. نعم نعم بل هو أولى من غيره. الحمد لله. بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. معنا من الخارج الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة. الله يحفظكم، بس عندي سؤال بخصوص أحد أحكام الجوارب. أنا توضيت لصلاة الفجر من ثم لبست الجورب وبعدها ذهبت للعمل وأحدثت وأنا في العمل ثم توضيت مرة ثانية والجورب لست علي، وبعدها خلعت الجورب وصليت صلاة العصر من دون ما أتوضى من جديد. لا لا بد أن تتوضأ لأنك خلعت الممسوح عليه، فلا بد أن تتوضأ ولذلك عليك أن تعيد تلك الصلاة. ممتاز شكرا لك يا شيخ. شكرا محمد الله يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة الشيخ رحمكم الله نجمة تقول عندي سؤال، إذا قلت في الركوع سبحان ربي الأعلى ثم تذكرت قلت سبحان ربي العظيم هل احتاج لسجود سجود السهو؟ لا يحتاج لأنها أتت بالواجب سبحان ربي العظيم كافي، وقوله سبحان ربي الأعلى زيادة في غير موضعها فلا توجب سجودا. تقول أيضا ورد النهي عن وصل الصلاة بالصلاة، فكيف هل ينبغي أن أفصل مثلا إذا كنت أقوم الليل أو أصلي ركعات قبل صلاة الظهر أن أفصل بين كل ركعتين بكلام أو شيء؟ أفصل بالاستغفار. نعم بارك الله فيكم. أيضا حصة تسأل تقول ما هي الكيفية الصحيحة المشروعة بما يتعلق بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأي صيغة يقول إنسان اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم على محمد بن عبد الله، وأي عبارة أتى بها فإنها كافية. بارك الله فيكم. معنا أم محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الوالدة توفت قبل شهر تقريبا، غفر الله لنا ولها. آمين. آمين يا رب. وكانت في المستشفى، هي توفت بالسرطان وما كانت تصلي لين توفت، يعني ما رحمها، ما أدري يعني عليها قضاء ولا عليها شيء. وكان عقلها معها؟ كانت يعني نص واعية، يعني ما تدرك الصلاة بس كانت هي يعني واعية. إذا كان عقلها معها فهي لا شك أخطأت، فنسأل الله أن يغفر لنا ولها، وأكثر من الدعاء لها والتصدق عنها، ولعل ذلك يكون كفارة لها. يا أخي سؤال ثاني ممكن؟ إيه تفضل. هي كانت تماخذة من الوالدة والدتها مبلغ من المال، فما ندري هي عطتها ولا لا، يعني إحنا ما ندري كم المبلغ بالضبط. اجتهدوا في هذا وافعلوا ما يغلب على ظنكم. يعني نصدق بهم المبلغ؟ لا أعطوه لورثة جدتكم. إلا أن كانت جدتكم حية. لا توفت الله يرحمها. إذا نعطوه لورثتها أو تحللوا منهم. طيب شيخ شكرا الله يعطيك العافية. شكرا محمد الله يعطيك العافية. أيضا عبر تويتر شيخ زيتونة تقول ما حكم يبقى جروب تدارس القرآن في الواتساب للذكر والقرآن فقط من قبل الطلبة بعد وفاة صاحبة الجروب الذي كان تدارس مع طلابه فيه القرآن، وهل يعتبر صدقة جارية له؟ لعله لا يظهر في ذلك بأس، ولعله يكون إن شاء الله من الصدقة الجارية. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت حفظكم الله يقول إبراهيم يقول المسبحة أنا استخدمها على أساس فيها 100 حبة للعد حتى ما تنقص تسبيحه أو تحميده أو استغفار 100 مرة، هل في ذلك شيء؟ لا مانع من استخدام السبحة وغيرها، ولكن الأصابع أولى، وإذا كنت تخشى أن ينقص شيء فالله عز وجل يحصي القليل والكثير. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال تقول عندي ذهب وأريد أن أخرج زكاته، فهل أجمع كل قطع الذهب مع بعضه وأخرج زكاته أم أخرج زكاته كل قطعة مفردها؟ وأيضا لو أخرج زكاته في يوم 2 شهر 6 أيضا السنة الجاية أخرجه في مثل هذا اليوم؟ تخرجه لجميع، تجمعه جميعا وتخرج الزكاة، هذا إذا كان لا يلبس، وإن كان يلبس فلا تلزم فيه الزكاة. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. معنا الاتصال الأخير من الأخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت يا فضيلة الشيخ، لي سؤال بالنسبة لقضاء صلاة المغرب. يعني أنا ما صليتش المغرب وبعدين دخلت مع الإمام بيصلي العشاء، أنا عارف أنه بيصلي العشاء، فأصلي أقضي المغرب إزاي؟ أنا أصلي معه العشاء، تصلي معه ثلاثا وتجلس حتى يجلس هو ويسلم، وإن نويت المفارقة فلك ذلك. يعني ممكن أفارق قبل هو ما يسلم ولا؟ نعم نعم ممكن، يعني بعد الركعة الثالثة أسلم وممكن أكمل أخش معاه تاني. على حال أن تلتحق به هذا شيء آخر، يراه البعض ولا يراه البعض الآخر، وتركه أولى. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.